أصدر البايس مون هونغ ليوم في أكاديمية العلوم الاجتماعية مقالة بعنوان نفتح داخلة فن حماية النفس الكادر الخاص بباكنه الخبيثة. قال فيها إن وضع شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا يقع مؤخرا في بطاقة الحرب الباردة الجديدة بسبب اتخاذ القرار حول نشر النظام الأمريكي الساد في كوريا الجنوبية. وأضاف أن المحافل السياسية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها في كوريا الجنوبية نهضت حلعا من الأزمة والفواجئ المقبلة وتقوم بالإضراب عن الطعام والكتابة بالدم وقص الشعر والمظاهرات بالشموع وغيرها. وفي هذا الحين انطلقت باكنه في زيارة البلدان الأخرى بعد أن أطلقت مزعما يدعو إلى الإيقاف الفوري عن الجدال غير ضروري بشأن نشر الساد. وفتح فن حماية النفس لباكنه التي تحافظ على مقعد السلطة وهي تتحرب من الانتقام والحلاق كل مرة بجولاتها في البلدان الأخرى 24 مرة.